بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله عز وجل، نظرا لأن الناس الآن المفروض أنها بتشتري الأضاحي، نتحدث عن أهم المهمات من فقه الأضحية. فأقول وبالله التوفيق، الأضحية يعني شرعت في السنة الثانية من الهجرة. هل الأضحية سنة أم الأضحية واجبة؟ المسألة دي محل خلاف بين العلماء. جمهور الفقهاء وأكثر العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست واجبة إنما هي سنة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وأراد أحدكم أن يضحي، كلمة وأراد تفيد أن الأضحية سنة وليست بواجبة. طيب، الأضحية سنة وليست بواجبة. السنة الأصل فيها أن تفعل ولا تترك، وأن الإنسان عليه أن هو يحرص على الأضحية حرصا شديدا لما فيها من الأجر والثواب، لأنها نسك بيتقرب العبد به إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالأضحية نسك يتقرب العبد به إلى الله سبحانه وتعالى، فيها أجر عظيم. هل صح في تحديد هذا الأجر شيء؟ في فرق كبير بين إن نقول إن في أجر كبير وفي إن الأجر محدد. فمش معنى إن إحنا بننفي تحديد الأجر بننفي عظم الأجر، لا، ده غلط. إنما إحنا بنقول إن الأجر عظيم جدا، لكن الأحاديث الواردة في تحديد الأجر فيها لا تثبت. وقال الإمام ابن العربي المالكي: قد روى الناس في فضل الأضحية أعاجيب، ومنها أن مع أول قطرة دم يغفر له، مع أول قطرة دم وله بكل شعرة حسنة. كل هذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت أنها نسك يتقرب العبد به إلى الله، له شروط له ضوابط، وأحيانا الأجر لا يحدد لعظم الثواب، كما قال الله في شأن الصيام: كل عمل ابن آدم له إلا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلعظم أجره لم يحدد أجره صلى الله عليه وسلم. فالأضحية سنة ونسك أفضل من إن الإنسان يذبح ذبيحة في غير الأضحية ويتصدق بيها مثلا. لا، الأضحية أفضل. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن وقت الأضحية: من ذبح قبل الصلاة، اللي ذبح قبل الصلاة، فإن أي قبل صلاة العيد يعني، فإنما ذبح لنفسه. من ذبح قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. يبقى من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فدل إن الأضحية نسك له شروط له ضوابط، لو إحنا ما عملناهاش بالشروط والضوابط دي بتكون زي أي ذبيحة عادية. يبقى لو أنا ذبحت ذبيحة عادية وتصدقت بيها ليست كأجر الأضحية. الأضحية ذبح يتقرب به إلى الله في معنيين يا جماعة. المعنى الأول معنى الذبح لله، بتقرب بإراقة الدم لله سبحانه وتعالى، هو ذم الأضحية كفداء. والأمر الثاني إرادة اللحم للانتفاع به وللتصدق به. هل الأفضل للإنسان إن هو يتصدق أم الأفضل إن هو يضحي؟ لأن دي مسألة بيثيرها بعض الناس. الأصل إن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأن الأضحية قربة بنتقرب بها إلى الله محددة بوقت محدد، فالوقت المحدد ده أجر عند الله سبحانه وتعالى. إذا فعلناه في غير الوقت المحدد بتكون ذبيحة عادية. فدل ذلك على أنها نسك له شروط وله ضوابط بنتقرب به إلى الله عز وجل، وفيها معنى الذبح ومعنى الصدقة لأني بتصدق منها. فالذبح الأضحية أكثر من الصدقة لأن فيه الذبح وفيه التصدق، فالأضحية أفضل من الصدقة. والأصل إن الإنسان ما يفضلش بين الطاعات، إنما يحرص على أن يساهم أو يضرب بسهم في كل قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيتصدق ويضحي ويفعل ما يستطيع من القربات التي يتقرب بها إلى الله. يبقى استقر عندنا إن الأضحية أجر عظيم، لها فضل كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. تحديد الأجر هو اللي مش ثابت، لكن عظم الأجر باين من كونها لها ضوابط ولها شروط المفروض إن احنا نراعيها بيها، فعلينا إن احنا نهتم جدا بمسألة الأضحية. الأدلة على الأضحية طبعا قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، والمعنى فصل لله وانحر لله سبحانه وتعالى، أي انحر بعد الصلاة، أي بعد صلاتي، بعد صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر أقام بالمدينة 10 سنين يضحي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ال10 سنين اللي كان موجود فيهم في المدينة صلى الله عليه وسلم الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة، يعني ده مجازا يعني. فمن ساعة ما شرعت الأضحية إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم فالرسول كان يضحي صلى الله عليه وسلم، فهذا مواظبة منه على الأضحية نظرا لأجرها العظيم بفضل الله. لذلك لا خلاف في كون الأضحية من شعائر الدين الذي يتقرب العبد به إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الأضحية احنا قلنا انها سنة مؤكدة منتشرة عند كتير من الناس، ان وده بيخلي بعض الناس هو ما يضحيش، فيقول لك ايه، هل لو انا ضحيت في سنة من السنين يجب عليا بعد كده ان انا اضحي كل سنة، وان انا لو ما ضحيتش اكون آثم او عاصي او يجيني ابتلاء او ما شابه؟ منتشر هذا عند عوام الناس، هذا الكلام لا اصل له في شرع الله ولا في دين الله عز وجل، ان الانسان اذا ضحى سنه وما ضحاش السنه اللي بعديها يبتلى، او ان ما ينفعش يعمل ذلك، لكن يجوز للانسان ان يضحي في عام والا يضحي في عام. عن ابي سريحه ده رواه الامام عبد الرزاق باسناد صحيح قال: أدركت أبا بكر وعمر وما يضحيان، يعني ما كانوش بيضحوا أحيانا. ليه؟ لأن الصحابة الناس بتقتدي بيهم، فلو وجدوا الصحابة بيضحوا كل سنة هيظنوا إن هي واجبة، فحبوا يعلموا الناس، كما في قول أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال أبو مسعود: إني لأترك الأضحية وأنا موسر خشية أن يظن جيراني انها حتم علي، يعني خشيه الناس تظن انها ايه، واجبه. فدي كلها ادله على انها سنه، وانه لو تركها مش آثم وليس عليه اشكاليه ولا ياتيه بلاء ولا شيء. يبقى الاشاعه دي خطا، كلام لا اصل له في دين الله عز وجل. الصحابه فعلوا كده عشان بيتاسى بهم، لكن الاصل ان الانسان يواظب على الاضحيه. استقر الان استقرت الاحكام ومعروف احكام الاضحيه، فالاصل ان احنا نكون حريصين عليها، والمستطيع لا يفرط فيها لكي لا يفرط في الأجر، لأن مسيرة المسلم مسيرة سعي إلى العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وإنه يضرب في كل طاعة بسهم، بل يحرص أن يكون الأفضل في كل طاعة، يكون الأفضل في كل طاعة من باب: وعجلت إليك ربي لترضى، فأنا أريد رضا الله سبحانه وتعالى، فبحرص إن أنا أختار أفضل وقت للأضحية، أفضل صورة للأضحية، كذلك أحرص أنها تكون على أكمل وجه، لأني أتقرب بها إلى مولاي سبحانه وتعالى. فعندئذ كلما كانت أكمل كلما كان الأجر أفضل بفضل الله. الرسول ضحى بكبشين أقرنين أملحين صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه كان بيختار أفضل حاجة في الأضحية بفضل الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا نكون حريصين على كده. طب ايه الافضل في الاضحيه؟ لما اجي انا اضحي من حيث نوع الاضحيه افضل حاجه ايه؟ احنا عندنا الاضحيه دي يا جماعه طبعا لا تجوز الا من بهيمه الانعام. يعني ما يصحش الانسان يضحي الا اذا كانت الاضحيه من بهيمه الانعام. ايه هي بهيمه الانعام؟ بهيمه الانعام اللي هي الجمل، البدنه اللي هي الجمال، والبقر ويلحق به الجاموس والضأن اللي هو الماعز والخرفان، ده اسمه الضأن، الماعز والخرفان، فدي اسمها بهيمة الأنعام. فالأضحية من بهيمة الأنعام، يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فما ينفعش الأضحية بأي شيء تاني يذبح غير بهيمة الأنعام اللي احنا ذكرناها، الجمال، البقر ويلحق به الجاموس، والضأن هو الخرفان والماعز. لو حد ضحى بأي شيء آخر غير مقبول، لأن دي ليست أضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة دي بيسموها كسرة سنتين، كسرة سنتين يعني اللي هي بلغت سن معين، وده لا يكون إلا في بهيمة الأنعام. المسنة دي في بهيمة الأنعام اللي كسر سنتين، فدل على إن البهيمة بتكون، الأضحية بتكون من بهيمة الأنعام، لا تكون في غيرها. يبقى ده الضابط الأول. يعني حديث بقى اللي هو إن بلال ضحى بديك، الأثر ده، ومؤذن ضحى بمؤذن، الأثر ده الراجح فيه إن هو ضعيف. وإن قاله سويد بن غفلة، قال الراوي: لا أدري أقاله سويد بن غفلة من قبل نفسي أم قاله بلال رضي الله عنه الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلافه. فلا تصح الأضحية بغير بهيمة الأنعام، يبقى ده الشرط الأول. طيب بهيمة الأنعام دي بنحتاج إنها تكون في سن معين، تحتاج إنها تكون في سن معين، ما ينفعش السن ده يتخلف في الأضحية، لأن بعض الناس بيخطأ يا جماعة خطأ كبير جدا في أثناء إرادة التضحية. بعض الناس بيخطأ وبإذا به بيحاول إن هو ينقي السمينة والكبيرة حتى وإن كانت ما بلغتش السن. ده من الأخطاء، من أكتر الأخطاء اللي بتقع في الناس. البائع اللي بيبيع مؤتمن بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يجوز إن يبيع للناس أضحية ما بلغتش السن المطلوب إلا مسنة. السن المطلوب ده عبارة عن إيه؟ في الجمال ما بلغت 5 سنين ودخلت في السنة السادسة، في الجمال ما بلغت 5 سنوات وشرعت في السنة السادسة. يعني 5 سنين إلا يوم ما تنفعش، يعني يوم النحر تكون 5 سنين وشرعت في اليوم اللي بعد الخمس إيه سنين، في بداية السنة السادسة تكون في الحالة دي كسرت سنتين، بيسموها كسرة، بتكون اسمها مسنة. فده معنى المسنة في الجمال. في البقر والجاموس ما لها سنتين ودخلت في السنة الثالثة، في الماعز ما لها سنة ودخلت في السنة الثانية في الماعز. طيب ما لقيناش السن دوت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يعني لو انتوا ما لقيتوش ممكن ان انتوا تذبحوا جذعة من الضأن. الراجح في الجذعة من الضأن خروف عنده 6 شهور ودخل في الشهر السابع، يبقى الخروف هو الوحيد اللي بيجزئ جذعة. جذعة يعني اقل من المسنة. المسنة اللي احنا قلناها 5 سنين في الجمال، سنتين في البقر والجاموس، سنة في الماعز، في الخروف الجذعة تجزئ اللي هو له 6 شهور ودخل في 7 سنوات. طيب لو انا لقيت دي، كتير من الناس بقى يقول لك اصل انا شفت واحده صغيره، بهيمه صغيره ما بلغتش السن، بس لحمها افضل واحسن من اللي بلغت السن، ينفع؟ الجواب لا يجوز، الجواب لا تصح. ايه الدليل؟ في ابو برده رضي الله عنه في يوم ذبح بهيمته، استعجل وذبح الذبيحة قبل صلاة العيد، والذبيحة قبل صلاة العيد لا تجوز. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. يبقى اللي بيجي يذبح يوم وقفة عرفة دي مش أضحية، قبل عيد الأضحى، قبل صلاة العيد مش أضحية. لازم بداية وقت الأضحية لها وقت محدد بيكون الوقت ده من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس رابع يوم من العيد، اسمها ثالث يوم من أيام التشريق. احنا عندنا العيد بيتكون من 4 أيام، عيد الأضحى أول يوم اسمه يوم النحر، والثلاثة أيام اللي بعده اللي هي لغاية رابع يوم العيد اسمها أيام التشريق. طيب الأيام دي كلها عيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يبقى دي كلها أيام عيد، فالذبح بيصح في أيام العيد. الأفضل إن الذبح ده يكون أول يوم العيد، لأن ده فعل النبي واللي داوم عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيجوز إنه يستمر إلى إنه يذبح في أي وقت لغاية غروب، قبل غروب شمس آخر يوم من العيد. طيب اللي ما رعاش الوقت، الوقت عدى ما بقتش أضحية، قبل الوقت ما بقتش أضحية. أبو بردة اللي إحنا بنتكلم عنه استعجل وذبح قبل الصلاة، فقال له الرسول: شاتك شات لحم، يعني دي زي أي ذبيحة عادية، دي مش أضحية. فقال: يا رسول الله، عندي جذعة هي خير من مسنة، يعني أنا عندي بهيمة جذعة ما بلغتش السن المطلوب لكنها لحمها جميل وأفضل من المسنة. فالراجل ده لأنه كان ضيع أضحيته الرسول وساه وخصه بخصيصة، فقال، عايزين نستمع للكلام ده جيدا، قال صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك. لا تجزئ يعني لا تصح عن أحد بعدك، يبقى لا تصح الأضحية من أي إنسان ضحى ببهيمة لم تبلغ السن الذي تحدثنا عنه، حتى وإن كانت كبيرة وسمينة. فإحنا بنراعي السن، وبعد ما السن نختار من السن المطلوب الأسمن والأكمل والأكبر والأحسن، بس بعد بلوغ سن الأضحية. فإحنا دلوقتي قلنا عشان الأضحية تكون سليمة محتاجين نراعي نوع الأضحية اللي هي بهيمة الأنعام، الوقت اللي هنذبح فيه الأضحية ما ينفعش إلا من بعد صلاة العيد لغاية عصر، لغاية غروب شمس أو قبل غروب شمس آخر يوم من العيد، نراعي السن المطلوب في الأضحية. طيب بعد ما راعينا الحاجات ديت ورأينا السن المطلوب في الأضحية، عايزين الأضحية عشان تكون سليمة تكون سالمة من العيوب، لأن في عيوب تجعل الأضحية غير مقبولة، تجعل الأضحية غير مقبولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، الكثيرة التي لا تنقي. يعني إيه؟ يعني لو في بهيمة الأنعام عوراء، طيب يعني في عينها عور بين، دل على أن المرض الخفيف في العين لا يضر. الرسول قال: البين عورها. طيب إذا كانت العوراء لا تصح، فالأشد منها لا تجزئ. العلماء قاسوا على الأمراض ديت ما كان أشد منها، فإذا كانت العوراء لا تصح فالعمياء من باب أولى، إذا كانت الكثيرة لا تصح فمقطوعة الرجل من باب أولى، وهكذا. إذا كانت المريضة لا تصح، الهزيلة بسبب المرض، فكل شيء يؤدي إلى الضعف الشديد في الأضحية يجعلها لا تجزئ في الأضحية. يبقى عندنا 4 حاجات منصوص عليها: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، من شدة المرض زي ما بيقولوا بالمصري كده أصبحت جلد على عظم، هزيلة جدا من شدة المرض، دي لا تصلح في الأضاحي. العرجاء البين عرجها، يعني بتعرج. يعني إيه البين عرجها؟ ده اللي إن العرجة الخفيفة ما تأثرش. نفرق إزاي بين العرجة الخفيفة والعرجة الشديدة؟ قال العلماء: إذا نظرت إليها وهي تمشي من بعيد، لو نظرنا إليها وهي ماشية من بعيد فعلمنا أنها تعرج، ففي هذه الحالة هي لا تجزئ في الأضاحي. لكن لما شايفها وهي ماشية من بعيد شايفها سليمة، لما قرب منها شافها بتزك زكة خفيفة بتعرج عرج خفيفة، دي تصح في الأضحية. يبقى اللي ما تصحش البين عرجها، لأن دي طبعا بسبب العرجة هترعى قليل في المرعى، وايضا مش هتبقى سمينه وكويسه. الكثيره التي لا تنقي، يعني ايه لا تنقي ديت؟ اي يعني اذا انكسر رجل البهيمه ووقع منها مخ العظم. في ناس كده حاجه لما بيجيبوها في العظام اسمها الماسوره بتاعت الرجل، بيبقى فيها نخاع كده بيطلعوه ياكلوه. النخاع ده لو وقع منها وهي صاحيه بعد ما اتكسرت وبعدين جبروها وجبسوها وعالجوها ما تنفعش في الاضحيه. طيب نحط ضابط بسيط، العلماء طلعوا ضابط بدل ما نحفظ كل ده، ما قال لك الاربعه دول واللي اشد منها. طب نجيب خلاصه، الضوابط الفقهيه بتسهل علينا جدا. نقول ايه؟ كل عيب ادى الى فقدان عضو او نقصان لحم يجعلها لا تصلح في الاضحيه. كل عيب يطرأ على البهيمه يؤدي الى فقدان عضو او يؤدي الى نقصان لحم يجعلها لا تصح في الاضاحي. يعني انقطع منها عضو، الإليه اتقطعت، الديل اتقطع، ما تنفعش في الاضحيه. لو جزء خفيف من الديل تمام، لكن جزء كبير ما تنفعش في الاضحيه. ليه الخروف اذا قطعت لانها بعض الناس بياكلها لا تصلح في الاضحيه. لكن القرن، قرن الاضحيه لو مكسور يضر بيها. القرن شيء زائد عن الاضحيه، فاذا كسر القرن لا يضر بها، تصلح في الاضحيه. لكن الافضل ان تكون القرون بتاعتها موجوده، لان بتدل على كمال القوه والصحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين اقرنين املحين صلى الله عليه وسلم. لكن قصر القرن، لو القرن اتكسر ما يضرش في الاضحيه. طيب الاضحيه احنا اتفقنا دلوقتي انها لازم تكون سالمه من العيوب، واتفقنا انها سنه. طيب والعيوب حطلنا لها ضابط عرفناه بيها. طيب عندنا هنا شيء، هل الأضحية ممكن تبقى واجبة على الإنسان؟ مش احنا بنقول إنها سنة، هل ممكن الإنسان يجعلها تبقى واجبة على الإنسان؟ نعم، بتجب في حالتين، عشان دي مسألة مهمة جدا ممكن بعض الناس ما بياخدش باله منها. الأضحية بتجب يا جماعة في حالتين. طيب الحالة الأولى هي إيه؟ الحالة الأولى إن الإنسان يقول لله علي نذر أن أضحي هذا العام. يبقى لما قال لله علي نذر أن أضحي هذا العام أوجب الأضحية على نفسه، وجبت عليه الأضحية. تمام. طيب إذا عينها، يعني إيه إذا عينها؟ يعني أنا دلوقتي رحت اشتريت أضحية، الأضحية لغاية دلوقتي في حقي سنة، أنا نزلت السوق وبدأت أدور على شيء علشان أذبحه من بهيمة الأنعام في الأضحية، فرحت اشتريت وعينت وقلت الناقة دي أو البقرة دي أو المعزة دي أو الخروف دي أضحيتي هذا العام. فمادام اشتريت حاجة وعينتها للأضحية وجب علي أن أذبحها، لأن كده أنا تبرعت بها بالأضحية، جعلتها نسك. والأصل إن الإنسان لا يجوز أن يعود في صدقته عموما، الإنسان إذا وهب لا يجوز أن يأخذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. يبقى اللي بيعود في الشيء اللي هو تصدق بيه كالكلب يعود في قيئه، فدل ذلك على حرمة الإنسان يعود في الشيء اللي إيه اللي وهبه. الصدقة الرسول أرشدنا إن الإنسان لا يصح له الرجوع في الصدقة، لدرجة إن أنا لو اتصدقت بحاجة على حد ووجدته بيبيعها ما ينفعش أشتريها، مع انه بيبيعها. ليه؟ قال لك لان انا لو اشتريتها منه الحاجه اللي انا اتصدقت بيها عليه ديت الفقير، والفقير راح يبيعها، انا ما ينفعش اشتريها منه لانه هيحابيني، هيقول لي اشتريها باللي انت عايزه لان انا اللي مديها له، فهيكون فيها شبه الرجوع في شيء من اللي انا تصدقت به. فاي حد ممكن يشتري الصدقه اللي انا تصدقت بها من الفقير الا انا ما اشتريهاش، لان في شرائها هيبقى في نوع من المحاباة، يبقى في شبه في الرجوع في الصدقة. ومعنى تاني أنا خلاص خرجتها لله، أنا خرجتها لله، فما ينفعش أروح نفسي تطمح إليها وأرجع أقول أنا عايز أمتلكها ولو بدفع الفلوس فيها، أنا قلت هي لله سبحانه وتعالى. فالأصل الإنسان ما ينفعش يرجع فيما وهب. طيب أنا لما اشتريت الأضحية وعينتها قلت ده دي أضحيتي، أصبحت واجبة، لا يجوز لي بقى ان انا ايه ان انا ما ضحيش بيها، ولا يجوز لي ان انا ارجعها تاني. طب ينفع استبدلها بواحدة تانية؟ اشتريت الأضحية وبدل ان انا استبدلها. خلاصة المسألة علشان ما اطولش على حضراتكم، ان الأضحية الاصل ان انا بدم عينتها بقت واجبة، ما ينفعش ان انا استبدلها باخرى الا في حالة واحدة فقط، ان انا عاوز ابيعها عشان اشتري افضل منها. كنت جايب خروف فقلت هجيب مكانه بقرة، كنت جايب بقرة قلت هجيب مكانها بدنة. هو الجمل احسن من البقرة في الاضحية؟ ايوة. الافضل في الاضاحي ايه بقى؟ الجمل كاملا، يليه البقرة كاملة، او الجاموسة كاملة، أو بعد ذلك الضأن، إما خروف وإما معزة. طيب بعد ذلك الاشتراك في السبع، يعني لو أنا أضحي بخروف كامل أحسن من أن أنا أشترك في سبع. كله جائز يا جماعة، إحنا بنقول كله جائز، مفيش إشكالية، الكل جائز، لكن ما ينفعش إن أنا إيه إن أنا أترك شيء من الواجبات. خلاص، طيب دي مش واجبات اللي هنتكلم فيه، بنقول كل هذا جائز، اضحي باي شيء من بقيه الانعام، بس الافضل، هل الافضل الاشتراك في سبع ولا تضحيه بخروف؟ لا، تضحيه بخروف، لان نفسي كامله قربتها الى الله واهرقت دمها. لكن يجوز الاشتراك، ايوه يجوز الاشتراك فلا حرج، لكن احنا بنتكلم على الافضليه من حيث الافضليه. طيب يبقى الافضليه جمل. الدليل ايه بقى؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة الجمعة بالنسبة لمن أتى مبكرا: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. يبقى دل على إن إيه؟ إن الترتيب ده هو الأفضل في الأضاحي. يبقى ده الأفضل بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الأمر كذلك وعرفنا إن ده الأفضل، وطالما تطرقنا للاشتراك في الأضحية، الاشتراك لا يجوز إن يشترك الإنسان، أقل ما يجزئ عن الإنسان إنه يضحي بخروف أو بمعزة عن نفسه وعن أهل بيته. ما ينفعش اكتر من بيت يشتركوا في خروف، او اكتر من بيت يشتركوا في معزه، لا يجوز. انما خروف عن البيت عن الشخص واهل بيته، معزه عن الشخص واهل بيته، او سبع في بقره او جاموسه او بدنه، ده اللي ينفع الاشتراك. يبقى الاشتراك ما بيكونش في الخروف والماعز، الاشتراك يجوز في الجمال والبقر والجاموس، الاشتراك معذره ما بيكونش في الخروف والماعز في الضأن يعني، لكن بيجوز الاشتراك في الجمال وفي البقر والجاموس، أقل حاجة سبعة. يعني يا جماعة ما ينفعش أدخل بتمن، ما ينفعش أدخل بتمن. بعض الناس، ودي مشاكل كتير بتحصل، لموا سبعة، أم واحد داخل بيقول لهم أنا مش لاقي مكان خدوني معاكم، أم مدخلين تامن معاهم. التامن اللي دخل ده بوظ الأضحية عليهم كلهم، لأن كل واحد بقى نصيبه أقل من سبع، فما فيش واحد فيهم ضحى. كل ديت بقى اسمها يعني شاة ذبحها، شاة لحم زي اي ذبيحة، زي ما كان راح اشترى من عند الجزار هكذا. لكن عشان تكون سليمة لازم الاشتراك يكون في سبع. طيب هل الافضل، بدام اتكلمنا في مسألة الاشتراك بيكون في سبع، ما ينفعش الاشتراك في اقل من سبع. طيب الافضل ليا ان انا اذبح الذبيحه، اشترك في اجيب ذبيحه واذبحها في بلدي، ولا انا اشترك في ذبيحه خارج البلد واوكل في افريقيا مثلا عشان رخيصه، ممكن تكون الذبيحه في افريقيا ربع ثمن الذبيحه هنا. هل الافضل لي ان انا اضحي مثلا بخمس بقرات في افريقيا، ولا بقرتين هنا في مصر؟ اقول ببقرتين في مصر، انك تضحي لان الاصل في الاضحيه أن تكون في المكان الذي يضحي فيه الإنسان. خلونا نركز كده، الأصل في الأضحية إنها تكون في المكان الذي يعيش فيه الإنسان، يعيش فيه المضحي. لو أنا قاعد في بلدي هضحي في بلدي، لو أنا مسافر أضحي في المكان اللي انا مسافر فيه. يعني ما ينفعش اوكل حد غيري، لا يجوز اوكل حد غيري، ما قلناش كده. يجوز التوكيل في الاضحيه بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح في الهدي، ضحى باهدى 100 ناقه صلى الله عليه وسلم، وده يعني من حب النبي للتقرب الى الله بالذبح. فالاستقصار من الذبائح له اجره، يعني لو كل ما استكثر هاخد اجر اعلى بفضل الله. الهدي ده الرسول حج قارن كان عليه بس يذبح شاه، بدل ما يذبح شاه ذبح 100 ناقه صلى الله عليه وسلم، ذبح بيده 63 ناقه ووكل عليا ان يذبح الباقي، فوكل علي يذبح 37 ناقه. فيجوز ان انا اوكل حد يذبح عني، يجوز ان الافضل ان انا اذبح الاضحيه واشهدها. طب ما بعرفش يبقى اوكل عني، ايوه يجوز ان انا اوكل حد عني، مفيش حرج، سواء في البلد او خارج البلد. يجوز حاجه والافضل حاجه تانية. يبقى جوز اوكل عني في البلد وخارج البلد، الافضل ايه؟ الافضل ان انا اذبح في المكان اللي انا عايش فيه، اللي انا موجود فيه. انا مصري وموجود في السعوديه، يبقى الافضل ان انا اذبح في السعوديه. انا مصري وموجود في الامارات، الافضل اذبح في الامارات. مصري وموجود في مصر، الافضل ان انا اذبح في مصر، في المكان اللي انا متواجد فيه. يبقى ليه بقى؟ لان اللي بيوكل في مكان هو مش عايش فيه بيفوته سنن كثيره. ايه هي بقى؟ لما بتذبح في بلدك، وفي بنذبح في بلدنا والمكان اللي احنا فيه، بنشهد الاضحيه وبنشهد ذبحها، ادي اول شيء في اراقه الدم. الشيء الثاني بناكل منها، وده من السنه ان ناكل من الاضحيه. الشيء الثالث ان انا بواسي الاقارب، بهد الاقارب، وبواسي الفقراء اللي عايشين معايا في المكان اللي انا عايش فيه. فكل السنن دي بتضيع لو انا ضحيت في مكان تاني خارج عن بلدي، كل السنن دي بتضيع لو انا ضحيت في مكان بعيد عن بلدي. فلذلك في فرق بين الجواز وبين الافضليه. ايوه يجوز ان انا اشترك في افريقيا في اضحيه، او ان انا اذبح اوكل حد يذبح عني في افريقيا، لكن الافضل ان انا اذبح الاضحيه في بلدي واشهدها، علشان السنن دي كلها ما تفوتنيش واخد الاجر بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي كلها يعني أمور مهمة علينا إن احنا نخلي بالنا منها، لأن بعض الناس بيضيع عنه هذا الفضل، لأنه بيستسهل إنه مثلا يقول لك أوكل جمعية خيرية. تمام، طيب أنت وكلت جمعية خيرية في مكان بعيد عنك، في فقراء مش فقراء منطقتك. مش احنا الأصل يا جماعة إن الغني يواسي الفقير اللي عايش جنبه، وننتقل للأقرب فالأقرب؟ احنا بنتكلم على الأفضلية، ده الأصل كده. فهنا ينبغي إن أنا أعرف ماذا أفعل، أوكل الأمين ويكون في منطقتي، ده أفضل من البعيد عني. ده لو أنا في نفس البلد، طب ما بالنا في بلد وبلد تانية، يبقى الأفضل إن أذبح في المكان اللي أنا عايش فيه ويكون حد مؤتمن. خطأ بيقع فيه كتير من الناس، بيقول لك يعلن عن سهم أضحية سعره زهيد. طب سهم الأضحية اللي سعره زهيد ده، لما يقول مثلا سبع بقرة ب 2000 جنيه مثلا، ازاي سبع البقرة ب 2000 جنيه في الوقت الغلاء اللي احنا موجودين فيه ده؟ ازاي؟ فده كلام مش منطقي. يبقى معنى كده ان الناس دي هتدخلك بأقل من سبع، فما ينفعش تشترك معاهم. انا جالي اسئله كتير جدا من جمعيات خيريه بسبب جهل القائمين عليها، انهم بقوا يعملوا اسهم اقل، بقى نصيب كل واحد اقل من السبع، فبوظوا الاضحيه على الناس، ويجي وضحكوا على الناس علشان يخلوا الناس تدفع لهم. قال له احنا الناس، انت تشتري بره بسبعه السبع مثلا، عندنا السبع بثلاثه. وطبعا ده لما جاي يشتري ملقاش الأسعار ديت، ففي هذه الحالة بوظ الأضحية على الناس، فطبعا ده بيتحملها عن الناس. فالشاهد لازم الوكيل يكون أمين، وإن احنا نخلي بالنا من المسألة دي. أوزع الأضحية إزاي؟ هل يجب إن أنا أدي يبقى تلت ليا وتلت للأقارب وتلت للفقراء؟ دي مسألة منتشرة. خلينا نقول في فرق بين المستحب وبين الواجب. استحب جمهور الفقهاء التقسيمة الثلاثية دي، استحبوا ان هي اخد انا تلت واعطي الاقارب تلت واتصدق بتلت. لكن هل ده واجب؟ لا مش واجب. يعني ينفع اغلب جانب عن جانب؟ ايوه ينفع اغلب جانب عن جانب، يعني جانب اخليه اكتر من جانب اخر. ايوه، هنفرض ان واحد ذبح مثلا على سبيل المثال، راح ذبح خروف او معزه، دي طبعا اللحم اللي بيطلع منها قليل جدا، المعزه هتجيبش 20 كيلو. طيب وهو وقرايبه كتير جدا، ولو ما خدوش هيزعلهم، فهل لو غلب جانب الفقراء عليه اثم، جانب الاقارب لا ما عليهوش اثم، لان الاضحيه بتاعته اصلا قليله وبسيطه ما عليهاش مشكله. طيب واحد في منطقه الفقراء فيها كتير، فغلب جانب الفقراء افضل واحسن وادخل لله سبحانه وتعالى، يبقى مش واجبه. طب التقسيمه الثلاثيه دي جت منين؟ في عام من الاعوام، وعشان ده هيدينا معنى مهم جدا الحديث ده، في عام من الاعوام كان الناس فيها فقر واحتياج زي الايام اللي احنا فيها دي، فكان بسبب الغلاء كان في غلاء وفقر وكده واحتياج، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني ما تعنوش لحوم الأضحية أكثر من 3 أيام. طبعا كان معظم اللي مع النبي بيذبحوا جمال وبقر، يعني اللي ذبح جمل وبقر ده و3 أيام يبقى لازم هيغلب جانب الصدقة، هيتصدق كتير وهيهدي كثيرا. فلما جم العام الذي يليه قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفعل كما فعلنا في العام الماضي. العام الماضي انت قلت لا تدخر لحوم الأضاحي فوق 3، نفعل كده؟ اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما كان في العام الماضي بالناس بأس، يعني كان في احتياج، فأردت أن تعينوهم، ولكن كلوا وادخروا وأطعموا، كل أنت وقرايبك وادخر لنفسك وأطعم الفقراء. فدل ذلك على التقسيمة الثلاثية اللي الفقهاء استحبوها، فيستحب أن أنا أهدي لأقاربي وأعطي للفقراء وأعطي نفسي، لكن مش واجب أنه يكون تلت وتلت وتلت، ينفع يبقى جانب أكتر من جانب على حسب الوضع اللي هو موجود فيه، وكلما غلب جانب الفقراء كان الأجر أعلى. لكن لو فرض نتيجة لظروف ما غلب جانب الأقارب أو غلب جانب نفسه، الأضحية صحيحة والأضحية سليمة والأضحية مقبولة بفضل الله سبحانه وتعالى. المضحي مطلوب منه إن هو لا يمس من شعره وبشره شيئا، نهي عن أن يأخذ شيء، يقص الأظافر، يحلق شعره، يقص شيء من الشعر، يشيل شيء من شعر الإبط العانة إلى غير ذلك أيام 10 ذي الحجة. يعني اللي عاوز يضحي قبل ما تدخل العشر يزيل الأظافر والشعر ويحلق إذا كان عايز قبل ما يدخل ده. الكلام ده عن مين؟ عن صاحب الأضحية بس. يعني لما كنا أنا بضحي عن نفسي وعن زوجتي وولادي، يبقى أنا اللي أعمل كده بس، زوجتي وولادي ما لهمش دعوة، زوجتي وولادي ما لهمش دعوة، مع إن لهم أجر والأضحية عني وعنهم، لكن ما لهمش دعوة، ياخدوا من شعرهم عادي ويقصوا من ظفرهم عادي، إنما صاحب الأضحية فقط. طب لو المرأة هي اللي هتضحي من فلوسها، يبقى هي اللي ما تاخدش من شعرها ومن ظفورها شيئا، لأن هي اللي هتضحي من فلوسها، واللي بتضحي عنهم مش مطالبين بشيء من ده، فده اللي بيعمله. طب لو فرض إن أنا ارتكبت النهي في أثناء العشرة، الرسول قال: إذا دخلت 10 ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، يعني ما يخشش من شعره ولا للبشرة، يعني الأظافر، العانة، الإبط إلى غير ذلك، فلا يمس من شعره وبشره شيئا. لو أنا عملت كده هل ده يضر بالأضحية؟ الجواب لا، يتوب إلى الله لا يعود إلى مثل هذا. طبعا في خلاف هل النهي على التحريم ام على الكراهه، لكن الاقرب معنا ان هو على التحريم، الاصل هو يبعد عن ده. لكن اذا فعل الاضحيه صحيح، وما ده ملوش علاقه بصحه الاضحيه، لكن ده من كمال التقرب الى الله سبحانه وتعالى الا يفعل شيئا من ذلك. يعني اللي بيضحي محرم؟ لا مش محرم، يعني يجوز له الجماع ويجوز له فعل كل شيء، هو انسان حلال زيه زي اي حد تمام، ما فيش مشكله، بس ما بياخدش من شعري وبشري تعبدا لهذا الحديث فقط. لا، واذا فعل الاضحيه سليمه، يعود ولا ياخذ، واضحيته سليمه بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصه ما يتعلق باهم المهمات من أحكام الأضاحي ده، يعني سريعا كده أهم الأشياء اللي احنا ينبغي علينا إن احنا نراعيها في شأن الأضحية. طيب لو أنا جبت الأضحية، ويعني مسألة سريعة كده قبل ما أختم، وقلت دي الأضحية بتاعتي، احنا قلنا لو قلت دي الأضحية واشتريتها تعينت بقت واجبة إن أنا أذبحها، طب أعمل إيه إذا تلفت الأضحية أو تعيبت مني بعد ما عينتها؟ جبت الأضحية وعنتها عند المزارع أو عنتها عندي في مكان ما، وجيت حدث فيها عيب من العيوب اللي بتخليها ما تصحش، أو جه حصل فيها إنها ماتت. هنا هنقول هي ماتت أو تلفت بسبب تفريط مني ولا من غير تفريط مني؟ لو بتفريط مني يجب علي ان انا اجيب اضحيه تانية واذبحها، لان انا اللي فرطت، وانا مع اني كنت عينت ان انا هضحي. طب مش بتفريط مني لا يجب علي ان انا اجيب اضحيه تانية، خلاص اذا حبيت اجيب ده مأجور ان شاء الله، لكن لا يجب ما دام مش بتفريط. كذلك لو حدث فيها عيب بدون تفريط مني خلاص ما عنديش مشكله اذبحها وما فيش اشكاليه، لكن بتفريط مني ففي هذه الحاله يجب علي ان انا اجيب مكانها ما دام حدث فيها عيب يجعلها ما تصحش في الاضحيه. والاتقى لو حدث فيها عيب ان انا اغيرها احسن علشان اخرج من الخلاف عموما. فده بالنسبه لهذه المساله. اثناء ذبح الاضحيه لو حدث فيها عيب بسبب الذبح قبل ما تموت ما ياثرش، الاضحيه صحيحه والاضحيه سليمه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني دي اهم المهمات على اللي تقال. طبعا موضوع الاضحيه فيه مسائل كتير جدا، لكن دي اهم الامور كي لا اطيل عليكم التي تتعلق بمساله الاضحيه. اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجه لنا لا علينا. اللهم يسر لنا ما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم اجعلنا مما يرضيك، اللهم حبب إلينا ما يرضيك واجعلنا منه يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.